الحمد لله ذي العزة والجبروت والملك والملكوت الهادي عباده المؤمنين إلى الإيمان به والكفر بالطاغوت القائل جل شأنه ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت أمر عباده بالتوحيد ونهاهم عن الشرك والتنديد وأرسل إليهم رسله لإخراجهم من عبادة العبيد إلى عبادة رب العبيد وصلى الله وسلم على نبيه محمد المبشر بالرحمة الداعي إلى الله بالموعظة الحسنة والحكمة وصلى الله وسلم على آله المطهرين وصحبه الشادين ذوي الكياسة والدين أما بعد توحيد الله والغاية التي لها خلق الله الثقلين ولأجله أرسل الرسل وأنزل الكتب وخلق الجنة والنار فمن حققه فهو السعيد الفائز ومن أتى بضده فهو الشقي الخاسر كما قال سبحانه يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد وكل دعوة تقوم على غير التوحيد والاتباع فهي دعوة فاسدة لا ينتفع الناس بها ولا تنفع هي الناس بل لم يزدد الناس بها عن ربهم إلا بعدا فإن قد علمنا من نصوص الكتاب والسنة أن السعادة في الدارين هي في تحقيق توحيد الله جل وعلا واتباع نبيه صلى الله عليه وسلم والشقاء في الإشراك به والإعراض عن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم كما قال سبحانه من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وقال سبحانه الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب فالسعادة في الدارين بتحقيق التوحيد وبالاتباع قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى ومن تدبر أحوال العالم وجد كل صلاح في الأرض فسببه توحيد الله وعبادته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وكل شر في العالم وفتنة وبلاء وقحط وتسليط عدو وغير ذلك فسببه مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم والدعوة إلى غير الله ومن تدبر هذا حق التدبر وجد هذا الأمر كذلك في خاصة نفسه وفي غيره عموما وخصوصا ولا حول ولا قوة إلا بالله صدق رحمه الله وقد قضى الله جل وعلا أن يكون للرسل أعداء يقفون لهم في كل سبيل ينافحون عن الباطل بشتى السبل المعلنة والخفية يدافعون عن الشرك وأهله ويحاربون التوحيد وأهله وهؤلاء هم جنود إبليس الأوفياء وأعوانه الخبثاء كما قال سبحانه وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا وأهل العلم الذين هم ورثة الأنبياء لا بد أن يكون لهم من الأعداء ما كان للأنبياء قال سبحانه وتعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن لم يقل شياطين الجن بل قال شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه

خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى هنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط. فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. الحديث. القاعدة الرابعة: أن مشركي زماننا أغلظ شركا من الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، ومشركو زماننا شركهم دائما في الرخاء والشدة. وفي نسخة: ومشركو زماننا شركهم دائم في الرخاء والشدة. والدليل قوله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. والله سبحانه أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا المتن فيه كثير من الاختلافات، وسوف أذكر بعض هذه الاختلافات في ثنايا الشرح. والشيخ خمس رسائل تسمى بالقواعد الأربع، كلها مطبوع في الدرر، ويا ما بين مطولة ومختصرة ومتوسطة. قبل أن نبدأ في شرح الرسالة لا بد من معرفة مبادئ علم الاعتقاد. المبادئ عشرة على ما هو مشهور، وقد تزيد وقد تقل. إن المبادئ: فاعرفن عشر حدا وموضوعا خذا فثمر، حكم مسائل ووضع نستمد، اسم ونسبة وفضلا يعتمد. أولا حد علم الاعتقاد. الاعتقاد في اللغة مصدر اعتقد يعتقد اعتقادا، من اعتقد القلب إذا صلبه، وهذا الفعل يتعدى إلى مفعوله فيقال اعتقد الشيء إذا اتخذه واقتناه وأحكم قلبه عليه. فاعتقدها هنا من الاتخاذ، فصيغة افتعل تدل على معان منها الاتخاذ. وهذه المادة العين مع القاف مع الدال مردها إلى الشد والربط، من عقد يعقد عقدا، وربما جاء اعتقد كعقد، كما قال جرير: أسيلة معقد السمطين منها وري حيث تعتقد الحقاب. هذا في اللغة. أما في الشرع فالاعتقاد هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. موضوع علم الاعتقاد: نتكلم في علم الاعتقاد على ثلاثة أشياء، نتكلم على الإسلام وعلى الإيمان وعلى الإحسان وما يتبع ذلك. هذا باختصار. ثمرة هذا العلم هي ثمرة لا يعدلها ثمرة، فبه يعرف الرب جل وعلا. بهذا العلم يعرف العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، فبتحقيق التوحيد والاتباع يسعد العبد في الدارين وينجو يوم القيامة من عذاب الله جل وعلا. فثمرات هذا العلم أن يعرف العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. نسبة هذا العلم: نسبته هو أصل العلوم الشرعية، ونسبته إلى غيره من العلوم التباين. والجميع العلوم إنما تبنى على معرفة الشرع الذي هو أمر الله ونهيه، وأمر الله جل وعلا ونهيه هو الدين، فالدين إما أمر وإما نهي. فهذا العلم يبنى عليه جميع العلوم، بل إن صحح طالب العلم نيته فجميع العلوم من آلة ومقاصد إنما يراد بها النجاة، والنجاة لا تكون إلا بتحقيق التوحيد. فمن طلب علوم الآلة أو علوم المقاصد لغير ذلك فهو خاسر. نحن نتعلم النحو والتصريف والبلاغة والفقه اللغوي وغير ذلك من العلوم لأجل أن نفهم كتاب الله وسنة نبيه ولأجل أن نصحح العبادة. فهذا العلم هو أصل العلوم الشرعية. إذن هذا حده وموضوعه وثمرته ونسبته. فضله لعلم الاعتقاد مباحث متعددة، وعلى رأسها توحيد الله جل وعلا وهو موضوع هذه الرسالة. فمن فضائل علم التوحيد أنه أشرف العلوم، لقوله جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وشرف العلم من شرف المعلوم، فبهذا العلم يعرف الرب جل وعلا، فلا يدانيه علم البتة. الثاني أن التوحيد هو الغاية التي من أجلها خلق الله الجن والإنس، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الثالث أنه أول فرض على العبيد، فأول فرض على العبد أن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله جل وعلا، كما قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وقال جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ويدل على ذلك كذلك حديث معاذ حينما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، وفيه أنه قال: إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الحديث. فأول فرض التوحيد معرفة الله جل وعلا بأسمائه وصفاته وبألوهيته وبربوبيته. والتوحيد إذا أطلق انصرف إلى توحيد الإلهية كما سيأتي بيانه. وهذا معنى لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق أو لا معبود حق إلا الله. وجاء في حديث معاذ في رواية تذكرتها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إنك تأتي على قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله عز وجل، أو عبادة الله جل وعلا. ويجوز أن تقول: فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله عز وجل، أو أول ما تدعوهم إليه عبادة الله. ويجوز رفع أول ونصب عبادة، والعكس، الوجهان جائزة. فيجوز في كل منهما أن يكون اسم يكن أو خبره. كذلك من فضائل التوحيد أنه ما من نبي إلا وأرسل به، لقوله جل وعلا: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. وقال جل وعلا: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. كذلك من فضائله أن من حققه دخل الجنة، كما قال سبحانه: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وهذا الحديث متفق عليه. كذلك من فضائله أن من حققه قبلت منه عبادته، لقوله تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. إذن لئن وحدت ليقبلن عملك. وقد تكلمت على فضائل التوحيد بشيء من التوسع في شرح كتاب التوحيد في التعليق على كتاب القول المفيد، هذا فضله ثم واضعه. أما واضعه فالمراد به أول من وضع فيه كتابا مستقلا، وهو فيما أعلم أبو عبيد القاسم بن سلام في كتابه الإيمان. هذا أول كتاب وضع على سبيل الاستقلال في علم الاعتقاد. أما كتاب الفقه الأكبر المنسوب أبي حنيفة فمكذوب عليه، وفيه كثير من المباحث التي ليست على منهج السلف كالإرجاء وغير ذلك. فهذا إن كان من كلام أبي حنيفة فليس هو على طريقة أهل السنة، لأن أبا حنيفة معروف أنه كان من المرجئة. فأول من وضع كتابا مستقلا في علم الاعتقاد هو أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الإيمان. اسمه يسمى علم الاعتقاد وعلم التوحيد. يسمى علم التوحيد من باب إطلاق الجزء وإرادة كل شيء، لأن التوحيد هذا مبحث أصيل في علم الاعتقاد، فيطلق ويراد به العلم لأنه أشرف هذه المباحث. كذلك يقال له علم الشريعة وعلم الإيمان وعلم العقيدة والعقائد والسنة وأصول الدين والفقه الأكبر، هذه كلها من أسماء علم الاعتقاد. ويسمى عند المبتدعة من الأشاعرة والمعتزلة والجهمية والكلابية وغيرهم بعلم الكلام، وربما سماه بعضهم بالفلسفة أو بأصول الدين أو بعلم العقائد. وأهل السنة كذلك يجعلونه أصل الدين وعلم العقائد، لكن لا يسمونه بعلم الكلام ولا بالفلسفة. استمداده يستمد من الكتاب والسنة. يستمد علم الاعتقاد من الكتاب والسنة، وعند المبتدعة من المعتزلة والجهمية والأشاعرة يستمد من العقل، بل يجعلون العقل حاكما على الكتاب والسنة. وهذا أمر واحد يبين لك حقيقة الأمر، من هم أهل السنة الذين يستمدون علمهم من الكتاب والسنة. أما الذين يستمدون من غير الكتاب والسنة ويجعلون ذلك علما فقد خابوا وخسروا. تاسعا، حكم تعلمه. حكم تعلمه فرض عين على كل فرد من الثقلين الجن والإنس. وفيه بعض المباحث التي يكفي فيها أن تعلم المعنى الإجمالي. مسائله كثيرة، منها معرفة التوحيد وما يضاده من الشرك، ومعرفة الإسلام والإيمان وشعبه وأقسامه، إلى غير ذلك مما يأتيك في كتب الاعتقاد. أما هذه الرسالة فالبحث فيها محصور في التوحيد، هذه مبادئ علم الاعتقاد. سنقف هنا، وفي الدرس القادم إن شاء الله جل وعلا نشرح في شرح مقدمة الشيخ. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.